الحديث الرابع والعشرون، قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال المعنى الإجمالي، هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة، وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت، ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين. وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، ومنها هذا الحديث. فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث، فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث. ومن هذا الثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها. ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها. ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى. ما يؤخذ من الحديث، أولا القاعدة العامة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثاني أن مجرد الشك في الحديث لا يبطل الوضوء في الحدث، أن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. ثالث تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. الرابع أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء. وأخيرا يراد من سماعه الصوت ووجدان الريح، أو نقول يراد من سماعه الصوت ووجدانه الريح في الحديث، أو الأفضل طبعا الأصوب يراد من سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك. فلو كان أسمع، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ولنبدأ في التعليق على ما قال. أولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم يخيل، أو قول السائل، قول السائل يخيل أصله من الخيال والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجح أحدهما. يعني ممكن الإنسان يظن ويترجح عند شيء على آخر، أو يستوي عنده هذا مع ذاك، يستوي عنده أنه أحدث أو لم يحدث، أو يترجح عنده لكن بدون غلب الظن أنه ما زال محدثا أو ما زال متطهرا. فنقول الظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. قوله الشيء، قال الحافظ أي الحدث خارجا منه، وصرح به إسماعيل، ولفظه يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء. قال وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقبر بخاص اسمه إلا للضرورة. يعني أداب مهمة جدا إن لسان الإنسان يكون في أعلى درجات العلم، ولا ينطق بكلمة خارجة أو لفظ مستقذر إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كيف يعود المرء نفسه على هذا الأدب العظيم العالي؟ الأصل ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، وممكن أن تصل إلى ما تريده باللفظة الإيه؟ الحسنة، بدل أن تذكر اللفظة الفظة الغليظة السيئة. الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، حتى نعلم طبعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهر عائشة رضي الله تعالى عنها لما ردت على اليهود وعليكم السلام واللعنة، قال ما هي عائشة؟ إذن ما دام المرء يستطيع أن يتكلم باللفظة الطيبة، لأن في الحقيقة أنا أقول إن توفيق المرء إلى الكلمة الطيبة من علامات رضا الله عز وجل عنه. فين الدليل على كده؟ طيب بس دي بعيدة شوية، يعني هو يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. البعض يعني يقول وإيه ولسانه الذي يتكلم به، يعني لا يتكلم إلا بما يرضي الرحمن تبارك وتعالى، يعني من رضا. إن الله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل لا يظن أن تبلغ به ما بلغت إيه؟ ها؟ لا خلينا في المحل الشاهد من رضا الله عز وجل. ثانيه خلينا في اللي بترفع، احنا ليه خلينا في الرفع، ربنا يرفعنا اياكم. ايه ما حدش حافظ الحديث ولا ايه؟ خلينا في ده الاول. يرفعه الله عز وجل بها درجات كثير. هنا ربط بين الرضا الله عز وجل والكلمه الطيبه، ده في القران يا جماعه، خلينا في القران الاول. لا وهدوا الى الطيب من القول. يبقى اذا مجرد ان الانسان يتكلم باللفظة الطيبة او الطيب من القول دي دلالة على هداية الله عز وجل. ايه؟ لا لا لا نعم. حد تاني يقول نعم. يعني الحاصل من هذا ان المرء يمكن ان يستدل بلفظه الذي يتكلم به على ايه؟ هداية الله عز وجل وتوفيقه اياه. فهنا بنقول ان هو قال ايه؟ يخيل اليه انه يجد الشيء. كان ممكن يقول الريح او يقول اي لفظة ظهر شوي، لكن طالما ان يمكن ان نأتي بلفظ يدل على المراد ليس بمستقدر تعين استعمال هذا الايه؟ تعين استعمال هذا اللفظ. نعم يجوز الاغلاظ في بعض المواطن لبعض الناس اذا كان لا يزجر الا اللفظ الايه؟ الغليظ، كقول الصديق رضي الله تعالى عنه لنعيم بن مسعود امصص بدر الله انحن نفر عنه وندعه او نحو ذلك. لكن ده بيكون يا جماعة في نطاق ضيق جدا في الحالات اللي يغلب على ظن المرء ان هذا الشخص لا يزجر الا بمثل هذه الايه؟ الالفاظ. اما ان يكون لسان المرء اعتاد هذه الكلمات الخارجة، وخصوصا احنا في ايام الوقت الفاظ الابتداع والتبصيق والتضليل والاخر، لا ما كان هذا دأب السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ارجع اقول ثاني كلام الحافظ وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه الا للضرورة، حتى بقاش للحاج، قال للايه؟ للضرورة. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى الشيء المشار إليه هو الحركة التي يظن بها أنه حدث وليس كذلك. ولهذا قال عليه السلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومعناه يعلم وجود أحدهما يقينا، ولا يشترط اجتماع السماع والشم للإجماع. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان رحمهما الله تعالى ومستدرك الحاكم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. طبعا هذا واضح لكن إسناده ضعيف، ولا مانع أن يستدل بالحديث الضعيف لضعف يسير على بيان معنى الحديث الإيه؟ معنى الحديث الصحيح. ورواه أحمد من حديث أبي سعيد أيضا بلفظ: إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإسماعيلي: هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من شك في خروج ريح منه لا نفي الوضوء إلا من سماع صوت أو وجدان ريح. ليه؟ لأن احنا عندنا نواقض الوضوء أكثر من مجرد خروج الريح، فلا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا إن ده إيه؟ دي نواقض الوضوء فقط، لا، وإنما ذكره في من شك في خروج الريح كأحد إيه؟ نواقض الوضوء. وقال الخطابي عليه رحمة الله: معنى الحديث أن يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث ولم يرد تخصيص هذين النوعين من الحدث، وإنما هو جواب خرج حذو سؤال السائل ودخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو دم، وقد يكون بأذنه وقر فيخرج الريح ولا يسمع له أو فيخرج الريح ولا يسمع له صوتا، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح. والمعنى: إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى. وهذه قاعدة مهمة جدا في استنباط الأحكام. والمعنى: إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى. مثال يوضح المسألة. احنا دايما نقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة دي بتكون ايه؟ وصف ظاهر يعني معنى معين. فقوله تعالى مثلا: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هل هنا البيع كاسم ووصف لعملية معينة هو الذي يتعلق به الحكم فقط، ولا المعنى الأوسع اللي هو كل ما يشغل عن شهود الجمعة؟ ها؟ مقتضى القاعدة اللي معانا بتقول ايه؟ ما علينا، مقتضى القاعدة بتقول ايه؟ ان احنا هنا نعمم المعنى، نعمل بالمعنى دون اللفظ اللي هو البيع فقط، فيعم كل ما يشغل عن شهود الجمعة. طيب قوله: إن ثبت الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. كلمة إغلاق تلاقي العلماء اختلفوا في تفسيرها، إنما في الآخر أحسن ما يقال فيها إن هو وصل إلى مرحلة أغلقت عليه فهمه بحيث إنه لا يدري ما يقول، سواء كان بسبب غضب شديد جدا أو فرح شديد جدا أو حزن زايد أو إكراه أو غير ذلك. واضح القاعدة الآن إن الإيه المعنى إذا كان أعم من الاسم فالإيه كان الحكم للمعنى. يبقى إحنا هنا لأن العبرة بإيه ودي قاعدة تانية العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. عشان كده العلماء أو جمهور أهل العلم قالوا إن أي لفظ يدل على إرادة النكاح يصح به عقد التزويج. ما يلزمش إنك تقول له إيه زوجني وهكذا في الطلاق وغيره. فأي لفظ يدل على إرادة شيء معين يعمل به ولا نقف عند ألفاظ بعينها. وهذا كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال هو طبعا ضرب مثال آخر كلام ما قال من الخطابي فهو بيضرب مثال على القاعدة اللي احنا ذكرناها الآن إن المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للإيه للمعنى. فبيضرب له مثال وكما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. استهل يعني صرخ وهو مولود. هل المقصود الاستهلال بعينه ولا أي أمارة تدل على الحياة؟ ها الاستهلال ليس مقصودا بعينه وإنما المقصود أن الولد نزل إيه نزل حي. سواء ثبت ذلك باستهلال هو الصراخ أو بحركة أو بأي شيء يدل على أنه ولد حيا يبقى الحكم للإيه الحكم للمعنى. قال لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبسط وهذا أصل في كل ما يثبت يقينا فإنه لا يرفع بالشك. دفعوا يعني الحديث أصل في كل ما ثبت باليقين لا يرفع به الشك لأنها تأتي القاعدة إن شاء الله اللي هي اليقين لا يزول بالشك مع بيان أدلتها إن شاء الله. ترجم البخاري عليه رحمة الله تعالى لا دي قاعدة ايه اسمها قاعدة ايه أصولية ولا فقهية فقهية القواعد الفقهية أغلبية وليست عامة. معنى أغلبية يعني ايه أقول أغلبية وليست كلية لأن الغالب في القواعد الأصولية إن هي كلية والغالب في القواعد الفقهية إن هي أغلبية وليست كلية. يعني الاستثناءات في القواعد الفقهية أكثر منها في القواعد الأصولية. تستعجلوش الكلام ده هنبينه إن شاء الله في الأصول. لكن هنا بنقول إن غالب القواعد الفقهية لها إيه استثناءات. ليه؟ لأن الأصل في القواعد الفقهية إن هي مجموعة من الفروع. فبيجي الفقيه ينظر الفرع ده يشبه الفرع ده يشبه الفرع ده يشبه الفرع ده. عندنا مثلا 50 فرع من 60 شبه بعض فيعمل ايه ياخد الخمسين دولت اللي بيشملهم مضمون واحد او معنى واحد وينزل عليهم قاعدة ويبقى العشر حالات التانيين ايه مستثنى من هذه القاعدة. عشان كده بنقول عليها ان هي اغلبية وليست كلية. اغلبية وليست كلية. الاصولية كلية في الغالب لكن الفقهية اغلبية وليست كلية. أقول ترجم البخاري عليه رحمة الله تعالى على هذا الحديث طبعا في عدة أماكن بعدة أبواب. وإحنا دائما نقول إن فقه البخاري فين في ترجمة يعني البخاري يعمل الباب تأخذ منه فقه قد كده عليه رحمة الله تعالى. قال لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. طيب لا يتوضأ هنا وجوبا ولا استحبابا ولا ايه هذه المسألة تختلف باختلاف حال الشخص. ممكن واحد يقول لك انا ادفع هذه الوساوس عني فايه اتوضأ وخلاص رايح بمال. لكن هذا لا يصلح في حال الموسوس. الموسوس يفتى دايما بالايه بالعزائم ولا بالرخص بالرخص. والسعى لباب الرخص جدا لان كان هو اصلا قافل باب الرخص بالكليه. تيجي تقول له بالعزائم ما هو عمال ماسك بالعزائم لدرجه ان هو خلاص يعني قد ينسلخ من دينه صحيح يعني. فهنا الموسوس لا يقال له لا، لأنه أقول له لا إياك أن تتوضأ، أوعى تتوضأ. ليه؟ لأن أنت لو أفسحت له المجال هو أصلا دخل فيه بعزمه وإرادته والآخر. فالأصل نحن بنقول هنا ممكن واحد يخشى أن الوساوس تنتابه هو داخل الصلاة والشيطان يقول له لا أنت كده صلاتك ممكن تكون بطلة، ممكن ممكن ممكن ممكن، فيقول لك أنا أبرأ الإيه الوساوس دي بالوضوء. نقول ممكن دي تمشي مع مين؟ مع غير الموسوس. أما الموسوس اوعى تقول له اتوضى تاني وريح نفسك، اوعى. الفتوى جماعة مهمة جدا، الأحكام الشرعية خليها على جنب، والفتوى اللي هي تنزيل الحكم على الواقع مهم جدا. تصور حال المستفتي، القضية مش ان انت هتكون عارف الحكم وتخبطه في اي وقت لأي واحد، لا. ازاي تفهم حال اللي قدامك؟ استيعاب المستفتي واحواله حتى لا تجره الى عنف وحرج اكثر مما هو عليه. فإذا كان موسوسا تعمل إيه؟ تفتح له باب الرخص على مصراعيه، بل ممكن تشدد عليه لدرجة إن أنت تقول له لو عملت كده ممكن تقع في الإثم. وهو بالفعل هيقع في الإثم. ليه؟ لأن خلاص هذه الوساوس تتملكه، فكل ما يتوضى يظن إن هو حصل حاجة يطلع يتوضى تاني، يتوضى تاني ممكن يضيع الجماعة، وممكن يحمي زي ما قلت كده ممكن ينسلخ من دين من حيث لا يشعر. فلا يصلح ابدا ان انت ايه تفتيه بالعزائم، لان دي ممكن تضيعه. فهو قول هنا لا يتوضا من الشك حتى يستيقن، اي لا يلزمه الوضوء، بل الاولى انه لا يتوضا سواء كان موسوس او غير موسوس. نعم. وترجم عليه ايضا من لم يرى الوضوء الا من المخرجين هو القبل والدبر، فحيثما خرج اي خارج من اي مكان غير القبل والدبر يبقى ايه؟ لا حكم له. نعم. وذكره ايضا في البيوع. البيوع بقى الوقت ده راجل يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته، ايه اللي ودانا البيوع؟ ايوه هو ده فقه، هو ده العلماء يا جماعه. اصل القضيه قضيه ايه؟ كما قال الله عز وجل ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم. مش اي واحد يحفظ الحديث هيستنبط، انما احنا بنتكلم الان على البخاري على جبل. فذكره في كتاب البيوع باب من لم يرى الوساوس، باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. لأن الوساوس الأصل هي إيه؟ تدفع، لا تفكر فيها. فكونك أنت الآن عندك شك هل ده حلال ولا حرام وفي نوع من الوسوسة، يبقى الأصل الحلال. يبقى كل الوساوس دي هتندفع ويبقى الأصل اللي هو الإيه؟ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في البيوع أو الأصل في العقود الإيه؟ ها؟ الإباحة الحل دي الأصل في العقود، خلافا لابن حزم رحمه الله هو بيقول إن الأصل في العقود المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ده لا، ده بقول الأصل في الشروط، بقول الأصل في الشروط المنع. إنما إحنا بنقول هنا الأصل في المعاملات عموما الإيه؟ الإباحة. نقول الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات عموما الإباحة. نعم. يرحمكم الله. ووجه تبويبه هذا على هذا الحديث النهي عن العمل بمقتضى الوسواس، لأن تيقن الطهارة لا يقاوم أو لا يقاومه الشك، ففي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل حال، في بيع وغير بيع، وده اللي يهمنا. وفي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل حال. صحيح الحديث ذكر في باب الطهارة، لكن ما نوقفش عند حد الطهارة ولفظ الحديث فقط، لا، نجاوزه أو نعديه إلى إيه؟ إلى ما عداه من كل ما يدخله الوسواس. نعم. هذا الحديث أصل لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. هو الشارح قال أصل لقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، لا، ليه؟ لأن قاعدة الأصل بقاء مكان على مكان فرع عن القاعدة الأصلية اللي هي اليقين لا يزول الشك. احنا عندنا القواعد المتفق عليها 6 وبعضهم بيقول 5. لا يعني 5 أو 6. فهذه القواعد تمثل أصول، وممكن كل قاعدة يتفرع عنها عدة ايه قواعد أخرى. أحسن من صاغ هذه القواعد بهذه الصياغة، يعني تجد بعض أكثر كتب القواعد الفقهية يقولك القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، القاعدة 50، القاعدة 100، القاعدة 200، 1 2 3 4 إلى آخر ايه ما يصير. لكن الأفضل في هذا بالفعل إن احنا نأتي بالقاعدة الأصلية اللي هي مثلا الايه زي القاعدة اللي معانا دي، اليقين لا يزول بالشك. وبعدين نقول ويتفرع عن هذه القاعدة 1 2 مثلا الأصل بقاء مكان على مكان، وهكذا نجيب كل القواعد المنبثقة من هذه الايه القاعدة أو المتفرعة عنها. أحسن من وقفت على مصنف له مختصر في هذا الباب هو كتاب الوجيز في قواعد الفقه للبرنو. البرنو أيوة الوجيز ده يعني كتاب كان بيدرس لطلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ها؟ لا بتكلم مختصر. أنا قلت مختصر ومعاصر يعني أقصد هذا. أنا أقول إن أكثر المعاصرين بيعمل إيه؟ زي مثلا كتاب الوجيز بتاع الشيخ عبد الكريم زيدان. هو له برضه الوجيز في القواعد زي الوجيز في الأصول. 1 2 3 4 10 لحد آخر القواعد. إنما أنا أقول اللي عمل اللي مشي بهذه الطريقة اللي أنا ذكرتها إنه يأتي بالقواعد الأم أو القاعدة الأم وما يتفرع عنها هو البؤن، وهذا في كتابه المذكور. أقول هذا الحديث أصل لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي أصل عظيم من أصول الشرع يرجع إليه في أكثر مسائل الفقه، حتى قال السيوطي عليه رحمة الله: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه